إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم درسا جديدا من دروس مادة الفقه على المذهب الشافعي. ضيفنا الأستاذ الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ونتحدث عن الطلاق. بداية، ما الطلاق لغة وشرعا، وما الأصل فيه وما أركانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق لغة حل القيد، وشرعا حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، فكأن الزواج قيد بين الرجل والمرأة، والطلاق حل لهذا القيد. حل يعني فك القيد. فك القيد. وقد عرفه الإمام النووي بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، أي فيقطع عقد النكاح الذي أبرم بين الرجل والمرأة. ما معنى بلا سبب؟ أي بلا سبب راجع إلى الزوجة، يعني كأن الزوجة لم تحدث شيئا ولكن الزوجة أراد الطلاق، فالطلاق يقع حتى ولو لم يكن هناك سبب لإيقاعه. أما الدليل عليه من القرآن فهو قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو أي دليل آخر يشتمل على كلمة الطلاق. وكذلك من السنة كحديث: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. وما أركان هذا الطلاق؟ أما أركان الطلاق فهو مطلق وهو الزوج، محل وهو الزوجة، صيغة وهو اللفظ الذي يصدر من الزوج تجاه الزوجة، والقصد وهو أن يقصد زوجته بعينها، والولاية وهو أن يكون الشخص له ولاية إيقاع الطلاق. نعم. بمعنى لو وضحنا هذه الأركان الخمسة، المطلق، المطلق هو الزوج وشرطه التكليف اللي هو البلوغ والعقل والاختيار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا يقع طلاق كل من الصبي، المجنون، النائم، المكره، وذلك لعدم التكليف. نعم. المجنون لا يقع منه طلاق، لكن السكران، السكران إما أن يكون متعديا بسكره أو لا يكون متعديا بسكره. بمعنى إن تعدى بسكره وشرب مسكرا وهو يعلم أن ذلك المسكر سيذهب عقله، يقع منه الطلاق عقابا له وتغليظا عليه. ولكن السكران غير المتعدي بسكره لا يقع طلاقه باتفاق. كيف يكون غير متعديا بسكره؟ يعني شرب شيئا لا يعلم أنه مسكرا فأسكره. نعم. فلا يقع منه الطلاق. ولكن لو طرأ الجنون من سكر تعدى به، لو طرأ عليه الجنون بسبب سكره، يقع طلاقه لأنه تغليظا عليه أيضا، لأنه تسبب في إذهاب عقله بسكره، عقوبة له على عقوبة ما فعل، على ما فعل تغليظا عليه. وما حكم طلاق المكره، وما شروط الإكراه؟ طلاق المكره لا يقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني؟ يعني إكراه. فلو ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق، كأن أكره على ثلاث طلقات مثلا فأوقع واحدة وقعت، ولو أكره على واحدة فأوقع ثلاثا وقعنا، وهكذا. يعني أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة تقع، لأنه فعل غير المكره عليه. يعني هو وكذلك لو أكره على طلقة فطلق ثلاث، لو أكره على طلقة فطلق ثلاثا يقعنا الثلاث، ولو أكره على ثلاث فطلق واحدة، معنى ذلك أنه له اختيار في اللفظ. نعم. لكن إذا خرج اللفظ عن اختياره لا يقع طلاقه. أما شروط الإكراه فهي ثلاثة شروط. الشرط الأول: قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به. شخص وقع تحت سلطنة شخص آخر، أمسك له سكينا مثلا وقال له: إن لم تطلق زوجتك فسأقطع رقبتك، وهو يعلم تمام العلم أنه قادر على تنفيذ ما هدد به، يبقى قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به، وعجز المكره عن دفع المكره بهرب أو غيره أو ما إلى ذلك، وظن المكره أنه إن امتنع حقق المكره ما هدد به، ويحصل الإكراه بتخويف بمحظور كضرب شديد وحبس وقطع شيء عضو من أعضائي أو ما إلى ذلك. نعم، الطلاق تحدثنا عنه لغة وشرعا وعن حكمه ومبطلاته وشروطه، فماذا عن أقسام الطلاق؟ للطلاق أقسام عدة، أولها أقسامه من حيث الصيغة، فينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، ظاهر اللفظ لا يحتمل غير الطلاق، كأن قال لزوجته أنت طالق فلسنا في حاجة إلى أن نقرره ماذا قلت لها أو ماذا كنت تنوي، ولذلك صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. أما الثاني من أقسام الطلاق من حيث الصيغة فهو الطلاق الكناية، وهو ما يحتمل ظاهره الطلاق وغير الطلاق، وهذا الطلاق يحتاج إلى نية. وأمثلته أن يقول لزوجته ألحقي بأهلك، حبلك على ظهرك، اعتدي، أنت خلية، أنت برية، وهذه الألفاظ تحتمل أكثر من معنى. نعم، إذا تحدثنا عن ما حكم إيقاع الطلاق بنية من غير لفظ الطلاق، من غير لفظ الطلاق، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وصريح الطلاق ألفاظه ثلاثة. إذا نوى الطلاق، إذا نوى الطلاق ولكنه طلق بغير طلق هذه الألفاظ، طلق في نفسه دون أن يتلفظ، بغير هذه الألفاظ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن هذا ليس بكلام. نعم، لأن هذا ليس بكلام، تحريك اللسان بكلمة الطلاق دون رفع الصوت لا يقع أيضا، لأن هذا ليس بكلام، ولأن شرط الطلاق أن يسمع به نفسه، وهو لم يسمع نفسه بتحريك لسانه. نعم، لو قال لزوجته طلقتك، لو قال لزوجته طلقتك وقع الطلاق لصراحة اللفظ في الطلاق، وكذلك ما اشتق من لفظ طلق ما عدا المصدر أنت طلاق، أنت الطلاق لا يقع بها الطلاق. لو قال لزوجته أنت الطلاق أو أنت طلاق فهذا المصدر من الفعل طلق، فليس بصريح بل هو كناية، لأن المصادر يحتاج إلى نية. في هذه الحال لو استعمل لفظ المصدر يحتاج الطلاق إلى نية، لأن المصادر تستعمل في الأعيان. نعم، لو ترجم هذا اللفظ كلمة الطلاق أو الفراق أو الصراح إلى لغة أخرى بالإنجليزية أو مشاكل ذلك. نعم، لو ترجم لفظ الطلاق وقع صريحا لشهرة استعماله، أما لو ترجم لفظ الفراق والصراح وقع كناية، وذلك للاختلاف في صراحتهما باللغة العربية. نعم، ما الحكم في هذه الألفاظ؟ لو قال الطلاق لازم لي، لو قال الزوج لزوجته الطلاق لازم لي وقع الطلاق صريح. ماذا لو قال الطلاق واجب علي؟ وقع صريحا أيضا. ماذا لو قال علي الطلاق؟ وقع كناية. أو قال لزوجته طلقك الله، كان الطلاق صريحا، لأن الله عز وجل لا يطلق. نعم، الفرق هنا حين حددنا بين هذا وقع صريحا أو كناية، راجع إلى أن الكناية تحتاج إلى نية، أما نعم. الصريح فلا يحتاج إلى نية. نعم، ما شرط إيقاع الطلاق بالكناية؟ شرط إيقاع الطلاق بالكناية أن تقترن نية الطلاق بكل اللفظ الذي قاله الزوج، أو بأوله أو بجزء منه، وذهب البعض إلى أنه يكتفى اقتران النية ببعض اللفظ. إذن ما الحكم إذا لم ينوي الطلاق بأي لفظ من ألفاظ الكناية؟ لم يقع الطلاق، وذلك لعدم القصد. الإنسان الذي يستطيع أن يتكلم هل تصح منه الإشارة في الطلاق؟ لا ينعقد منه الطلاق بالإشارة، لا يقع به شيء، لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق. الأخرس إذا أشار إشارة طلاق، لا بد وأن تكون الإشارة مفهمة حيث يقع الطلاق، حتى وإن قدر على الكتابة، فإن فهم طلاقه بإشارته أو فهم طلاقه بإشارته كل واحد من فطن وغيره فطلاقه صريح لا يحتاج إلى نية، وإلا فلا بد من ما يدل على إيقاع الطلاق منه بأي صيغة أخرى. نعم، الطلاق أنواع، سني وبدعي. نعم، الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله، وهذا لا حرمة فيه. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الرجل زوجته في طهر مجامع فيه أو في حيض قبله وهو حرام، وذلك لقوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم، إذن الطلاق حلال وحرام، لكن هل يكون الطلاق واجبا أو مندوبا أو مستحبا أو مباحا؟ الأحكام، نعم، الأحكام الخمس، الأحكام التي تعتري الطلاق. نعم. الأحكام الخمس، قد يكون الطلاق واجبا، وذلك كطلاق الحكم في الشقاق. بمعنى؟ بمعنى أنه لو حدثت منازعة بين الرجل وزوجته، وجاء فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وجاء رجل من رجل وحكم الحكمان بانقطاع الحياة الزوجية وأن يقع الطلاق، فهذا الطلاق واجب. نعم. وقد يكون مندوبا كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال، كأن تكون هذه المرأة غير عفيفة. أما النوع الثالث أو الحكم الثالث فقد يكون حراما، وذلك كالطلاق البدعي. والطلاق البدعي يقع حراما على الرجل، هو الطلاق يقع لكن التلفظ به في الوقت الذي يوقع فيه الطلاق حرام. وقد يكون مكروها كطلاق مستقيمة الحال، وعليه حمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والخامس والأخير طلاق من لا يهواه الزوج ويقع مباحا، وذلك إذا كان الزوج لا يهوى زوجته ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها، فيكون طلاقها مباحا. الطلاق البدعي قلنا إنه حرام، لكن هل هناك صور مستثنى من الطلاق البدعي؟ نعم. نعم، الحامل إن حاضت فلا يحرم طلاقها لأن عدتها بالوضع، وكذلك المتحيرة. المتحيرة هي التي بلغت السن التي من خلالها تأتيها العادة فترة ثم تنقطع عنها فترة، فهي أصبحت متحيرة في أمر نفسها، هل هي من ذوات الحيض أم من الآيسات؟ فهذه امرأة متحيرة، فهذه إن طلقت فلا يقع طلاقها بدعيا. كذلك طلاق الحكمين في الشقاق حتى وإن كانت المرأة في طهر مجامع فيه أو في حيض. كذلك الخلع على عوض لا يقع بدعيا. كذلك طلاق المولي، المولي هو الحالف، إن حلف أن يطلق زوجته للإبرار بيمينه وبقسمه يقع طلاقه سنيا حتى وإن وقع في طهر مجامع فيه أو في الطلاق السني والطلاق البدعي. يعني قلنا الطلاق البدعي حرام إلا في هذه الحالة وهو واقع. نعم. لماذا يعني طالما الطلاق واقع في هذه الحالة لماذا حرم هذا الطلاق؟ حرم على الزوج أن يفعله حتى لا تتضرر المرأة بطول مدة التربص والانتظار، ولأدائه إلى الندم في جانب الزوج إذا حملت زوجته وظهر حمله. نعم. ما الحكم لو علق الطلاق في الطهر على شيء وقع في الحيض؟ لا يحرم ذلك لو وجدت الصفة في الطهر، ولكن إن وجدت الصفة في الحيض كان الطلاق بدعيا، ولكن لا إثم فيه باتفاق أصحاب الإمام الشافعي. نعم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، قدمنا لكم هذه الحلقة عن الطلاق. نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق والسداد من عند الله، ونشكر ضيفنا الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.